ويتوجه الخطاب للناس كافة، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وإن كانت الآية قد نزلت لسبب، وهو أن أناسا من قريش كانوا يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون في شأنه بالتكذيب والاستهزاء، فكان جبريل ينزل عليه يخبره بخبرهم فيفضحهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: هلوم بنا نتكلم سرا حتى لا يسمعنا رب محمد. جهالة وسفاهة، أرادوا أن يسروا القول ويتكلموا بصوت خافت حتى لا يسمعهم رب محمد فيخبره. فنزل قول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. اللفظ لفظ الأمر، وأسروا قولكم أو اجهروا به، اللفظ لفظ الأمر، والمراد به الخبر، أي إن أسررتم وإن أخفيتم أحاديثكم أو جهرتم بهذه الأحاديث يستوي كل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما هو أخفى من السر، إنه عليم بذات الصدور، عليم بمن طوت عليه القلوب، عليم بالخفايا، وعليم بالنوايا. فإذا تكلمت سرا أو تكلمت جهرا استوى الأمر، بل يعلم ما لم تتكلم به أصلا، ما هو في القلب، عليم بالخفايا والنوايا. والآية نزلت لهؤلاء المشركين تبكتا، لكنها عامة لكل الناس، واللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ويأتي الدليل والاستفهام التقريري: ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ من إن شئت جعلتها اسما للخالق، ويكون المعنى ألا يعلم الخالق؟ الخالق لا يعلم، لابد أن يعلم الخالق ما يخلق، لابد أن يعلم خلقه. السر مخلوق وخالق السر الله، ألا يعلم السر من خلق السر؟ ألا يعلم من خلق؟ أي ألا يعلم الخالق؟ وإن شئت جعلت من، جعلت من اسم للمخلوق، ألا يعلم من خلق؟ أي ألا يعلم خلقه؟ هل خلقهم ولا يعلم عنهم شيئا؟ كيف يكون ذلك؟ ألا يعلم من خلق؟ أي ألا يعلم الله ومن اسم للذات العلي؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم خلقه ومن اسم للمخلوق؟ هل يعقل أن يخلق الخالق خلقا لا يدري عنه شيئا؟ الكلام، من الذي خلق الكلام؟ الله. والكلام منه الجهر ومنه السر، من الذي خلق الجهر ومن الذي خلق السر؟ الله. فكيف لا يعلم السر وهو خالق السر؟ هو يعلم القلوب ومن طوت عليه القلوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف العالم بدقائق الأمور، العالم بمصالح الخلائق، العالم بما ينفع وما يضر، الخبير العالم بما سوف يكون من قبل أن يكون، فهي خبرة. والعليم يعلم الظواهر، والخبير يعلم الخفايا. وإن كان العلم بالأمور يدل على العلم بما كان، فالخبير بالأمور يعلم من الأمور ما سوف يكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويمتن الله تبارك وتعالى على عباده، ويدلل على قدرته وعظيم حكمته، ويؤكد على وحدانيته، فيقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الله وليس هذه الأصنام والتماثيل والأوثان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة لينة سهلة من الذل والذل سهولة الانقياد واللين الذل سهولة الانقياد واللين فما تذلل لك سهل عليك قياده ولان لك. جعل لكم الأرض ذلولا مذللة سهلة لينة أشار إلى تمكين الخلق من الأرض في البناء عليه الحفر فيها واستخراج المعادن غرس الأشجار حفر الآبار كل شيء في هذه الأرض مذلل مسهل لابن آدم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ولو كانت حزنة غليظة لم تنع علينا التسخير فيها أو المشي بل هي سهلة سهلة في الاصطياد لينة. أردت الحفر لانت لك أردت البناء عليها طاعت لك أردت غرس سمعت أردت حفر أضاعت كل شيء مذلل لين تمشوا في مناكبها سهل أمر لكنه أمر إباحة من شاء فليمشي ومن شاء فليقعد وليس أمرا على الإيجاب. تمشوا في مناكبها أمر إباحة أو هو خبر بلفظ الأمر أي لكي تمشوا فيه تمشوا في مناكبها المناكب الأطراف المناكب الطرق المناكب الفجاج المناكب الجبال والأصل منكب الرجل ومنكب الرجل جانبه. وحين يقول فامشوا في مناكبها إشارة إلى غاية التذليل والمبالغة في هذا التذليل لأن منكب البعير لا يمكن أن يركب عليه الراكب أو يرقاه الراكب صح يستحيل أن يركب على منكب البعير. فإذا كانت المناكب مناكب الأرض قد ذللت إذن فكل ما سوى ذلك مذلل سهل جيد. فامشوا في مناكبها غاية في التذليل إشارة إلى أن ما يستحيل ركوبه قد ذلل في الأرض إذن فكل ما سوى ذلك أشد تذليلا وأشد سهولة وليونة. فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه إذن فكل ما في الأرض من أرزاق هو الذي خلقها وأوجدها وقدرها. كلوا من رزقه هو الذي يرزقكم لا بعملك ولا بكسبك ولا بكدك ولا بعرقك بل قدر الله في الأرض أقواتها سواء للسائلين من قبل أن يخلق آدم. فالأرزاق مقدرة وفي السماء رزقكم وما توعدون. فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور البعث والحشر والنشر. والآية تشعر رغم امتنان الله تبارك وتعالى علينا بتسهيل الأرض وتذليلها وبالإباحة لنا في المشي تشعر بوجوب التسبب إذ الأخذ بالأسباب مطلوب. تشعرنا الآية بوجوب التسبب أي الأخذ بالأسباب حيث يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا يقعدن أحدكم عن الرزق ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقد مر عمر بن الخطاب على قوم جلوس فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون. المتوكل رجل ألقى حده في الأرض ثم توكل على ربه عز وجل. إذا فالآية تشهد بوجوب التسبب ووجوب الأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تشهد أيضا بأن السعي في الدنيا لا يجب أن يكون جريا أو مسارعة أو منافسة بل بهدوء وسكينة وتوكل على الله، لأنه قال فامشوا ولم يقل فأسرعوا أو سارعوا، وإنما قال فامشوا، ولم يذكر لنا تنافسا في هذا المشي كما ذكر في السعي للآخرة حيث قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إذن فالسعي للآخرة بالتشمير وبذل الجهد والعمل حثيثا والتنافس على الخير، أما في أمور الدنيا فبهدوء وسكينة وبمشي وبالأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب. أيضا تشعرك الآية بأن مهما حصلت من هذه الدنيا ومهما جمعت منها ومهما سعيت فيها ومهما مشيت وارتزقت فلها نهاية، إذ إلى ربك الحشر والبعث والنشر حيث يسألك عما فعلت، من أين ارتزقت وفيما أنفقت، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا تنس وأنت تقع في الدنيا أنك راجع إلى الله يسألك عن عمرك وشبابك ومالك ودينك وعملك، فيذكرنا بذلك وإليه النشور. ثم يهدد ويتوعد المشركين والكفار فيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير. تهديد شديد ووعيد، ولكن الآية من المتشابهات التي أمرنا أن نكل العلم بها إلى الله تبارك وتعالى، فهي من المتشابهات، لأنه يقول أأمنتم من في السماء، وقد سارت القرون الثلاثة الأولى قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين على إمرار المتشابهات كما جاءت على مواردها، مع تنزيه المولى عز وجل بليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكلم العلماء في هذه الآية، فمنهم من تركها تمر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، آية فيها التهديد والوعيد بخسف الأرض، تهديد بعذاب أرضي شديد، تهديد بعذاب أرضي شديد كما حدث لقارون حيث خسف به وبداره الأرض. ومنهم من أول فقال أأمنتم من في السماء، جبريل هو المرسل بالعذاب، هو الذي اطلع قرى لوط وقلمها، هو الذي أرسل الطير الأبابيل على أصحاب الفيل، أأمنتم من في السماء جبريل أن يخسف بكم الأرض بأمر الله جبريل، أأمنتم من في السماء الملائكة الموكلون بتدبير هذا العالم فهم في السماء والإشارة إليهم، أأمنتم من في السماء، وليس في الإشارة إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان، فقد كان قبل خلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. من في السماء جبريل، من في السماء الملائكة، من في السماء سلطانه وقهره، أأمنتم من في السماء قوته وقدرته وقهره وسلطانه، إشارة إلى الله لكن ليس للذات العلية وإنما للقهر والقوة والسلطان، أأمنتم من في السماء قهره وسلطانه أن يخسف بكم الأرض. وقال بعضهم أأمنتم من في السماء، في تأتي في القرآن بمعاني أخرى، في بمعنى فوق، كقوله عز وجل تسيحوا في الارض 14 في الارض، في داخلها ام عليها؟ عليها، على سطحها. فسيحوا في الارض اي فسيحوا على الارض. فان كانت كذلك امنتم من في السماء، اي امنتم من فوق السماء والفوقية هنا دون مماسة او تحيز، وانما فوقية السلطان فوقية القهر، تنبيها للمولى عز وجل عن السفل وعن التحت، اي ان الله الذي هو فوق كل شيء وفوق السماوات السبع هو القادر على ان يخسف بكم الارض، وليست هذه الالهة التي تعبدونها في هذه الارض. وقال بعضهم امنتم من في السماء، في بمعنى على ليس بمعنى فوق، بمعنى على، لقول الله عز وجل حكاية عن فرعون حين هدد الصحراء، لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل اي على جذوع النخل وليس في داخل الجذع وانما على الجذع، لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، وعلى السماء هنا بمعنى السيطرة والحكم والتدبير، لقولهم فلان على الحجاز أي واليا عليه، وفلان على العراق أي أميرا عليه. أأمنتم من على السماء أي حاكما مدبرا مصرفا مالكا لها متحكما فيها وأهلها. أأمنتم من في السماء، وكل الأقوال سواء كانت أقوال العلماء الذين أولوا الآية أو الذين فسروا معنى فيه، كلها تنزه الله تبارك وتعالى عن حدود المكان وعن الاختصاص بالجهات، فهو عز وجل منزه عن الاختصاص بالجهات لأن الجهات من خلقه وإيجاده، ولم تكن هناك جهات قبل الخلق، وقد كان في أزله غير محتاج للمكان غير محتاج للزمان. فكل الأقوال تشير إلى تنزيهه عز وجل عن المكان والزمان والاختصاص بالجهات وعن المماسة والحلول من كل صفات الأجسام، إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والهدف من الآيات والكلام عن نمس السماء إشعار السامع بأن الله له العلو المطلق، له العلو المطلق، لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء جنته وعرشه. وتنزه الآيات المولى عز وجل عن السفل والتحت لأن أصنامهم وآلهتهم هي في الأرض وليست في السماء. واختص ربنا تبارك وتعالى السماء بالذكر، قال أأمنتم من في السماء، واختص السماء بالذكر للإشارة إلى أن ملكه وإن كان في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، إلا أنه هذه السماء التي اختصها بالذكر مهبط الوحي ومسكن الملائكة ومنزل المطر وإليها ترفع الأعمال، والسماء قبلة الدعاء، قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. فأنت إذا صليت اتجهت إلى الكعبة فهي قبلتك في الصلاة، والصلاة لله وليست للكعبة، وإنما الكعبة قبلة للصلاة والقلب ساجد لله وليس للكعبة. وكذلك السماء قبلة الدعاء وليست مكانا لله، بل هي قبلة الدعاء، ترفع إليها الأيدي لأن إليها ترفع الأعمال، وفوقها جنة الرحمن. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، تنفتح وإذا الناس في الأرض تغرق وتنزل وترتفع عليهم الأرض وتدفنهم وهم أحياء، كما فعل بقارون، تهديد بعذاب أرضي شديد. أأمنتم من في السماء، جبريل أو الملائكة أو من في السماء سلطانه وقهره كما قلنا، وقال بعض الناس أأمنتم من في السماء، أي ربنا في السماء، وذاك خروج على النصوص وبعوث وابتعاد عن السنة ووصف لله بما لا يليق. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. المور، المور التردد، المور الذهاب والمجيء، المور الحركة والاضطراب. فإذا خسفت الأرض وانفتحت وانشقت ونزل ما عليها إلى جوفها، على هي على ما نزل فيها، فإذا بها تضطرب وتمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ عذاب أرضي. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بعد التهديد بالعذاب الأرضي الشديد، أو تهديد آخر بعذاب سماوي أشد، كما فعل بقوم لوط، كما فعل بأصحاب الفيل؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب الحجارة، الحصباء الحجارة الصغيرة، أي يرسل سحابا فيه حصباء، أو يرسل ريحا فيه حصباء، أو يمطر عليكم حجارة من السماء وهي مسومة عند ربك للمسرفين. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير، فستعلمون كيف نذيري قراءة. وقرأت نذير وقفا، نذيري وصلا، وقرأت نذيري وقفا ووصلا، وقرأت نذير وقفا ووصلا. أأمنتم، وقرأت بإظهار الهمز أأمنتم كما قرأها قارئكم، وقرأت بتسهيل الهمزتان، بتسهيل الهمزتين، وقرأت بتسهيل الأولى، وقرأت بتسهيل الثانية. قرأت أأمنتم، أأمنتم تقرأ بالتسهيل وتقرأ بالإظهار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون حين تعاينون، فستعلمون حين يحدث، فستعلمون كيف كان نذير، كيف نذير نذيري أي إنذاري لكم بالعذاب حين ترون المنذر به. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبله. الإشارة للقرون الماضية، وكلهم يعرف عنها ويعرف تاريخها، قوم لوط، قوم عاد، قوم هود، قارون، أصحاب الفيل، كل ذلك حادث وقد سمعوا به وعاينوه. ولقد كذب الذين من قبلهم كما كذب قومه محمد عليه الصلاة والسلام من أهل مكة. فكيف كان نكيري، كيف كان نكير؟ قرأت كنذير، نكير وقفا ووصلا، نكير وقفا، نكيري وصلا، نكيري وقفا ووصلا. فكيف كان نكير أي إنكاري عليهم؟ كذب الذين من قبلهم. فكيف كان نكيري أي كيف كان إنكاري عليهم؟ أنكر عليهم فماذا فعل؟ أهلكه، استأصل شأفته، لم يدع منهم شاردة ولا واردة. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير. ثم يلفت النظر سبحانه وتعالى إلى آية من آياته، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لي: أرأيت السماء سبع سماوات طباق، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر، هل ترى من فطور؟ أرأيت الأرض كيف دللت للناس وسهلت كي يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه؟ أرأيت مدبر السماوات ورافعها بغير عمد؟ أرأيت مذلل الأرض ومثبتها بالوسد؟ أرأيت ذلك كله؟ كذلك إذا نظرت إلى الهواء تجد أن الله سخره وذلله وسهله لمخلوقات، سهله للطيور كما سهل الأرض للناس. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن يضم الطائر جناحيه الى جنبيه ويحركها استظهارا للتحرك او للراحة. وقال في الآية باسطات وقال يقبض ولم يكن قابضات، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ولم يكن وقابضات، تحول من صيغة الاسم الى صيغة الفعل ليبين لك ان البسط للاجنحة اصل في الطيران والحركة عارض. فقال اولم يروا الى الطير فوقهم صافات اسم، اذا فهذا هو الاصل في الطيران وهذا هو ما هيئ له الطير، ويقبض فعل عارض يفعله الطائر في بعض الاحيان وليس ذاك اصلا في الطيران. ولو التفت لها المسلمون من قرون لكانوا اول من اخترع الطائرات، حيث اجنحة الطائرات منبسطة غير متحركة. اي ولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ما يمسكهن في الحالتين حالة البسط وحالة القبض، ما يمسكهن في الهواء بالخلاف للسنة الكونية حيث كل شيء ألقي في الهواء يقع على الأرض بفعل جاذبيتها، ذاك أو تلك المخالفة للعادة والسنة الكونية. من الذي فعلها؟ ما يمسكهن في الهواء فلا يقعن في حالة البسط والقبض إلا الرحمن. الرحمن. وقال الرحمن ليشعرك بأن خلق الطير من رحمته، وتهيئة الطير بهذه الخواص من رحمته، فأعطاه قوة إبصار غير موجودة لدى الناس أو الوحوش أو الحيوانات، فقوة إبصار الطيور أقوى من أي بصر لأي مخلوق، لأنها في العلو والعلو الشاهق بعينها ترى رزقها وإن دق وصغر فتنزل إليه، سواء كان الرزق في الماء فإذا بها تنزل إلى الماء ويخرج منقارها بسمك لا يخرج فارغا أبدا، وإن كان رزقها ما تحت الأرض من دود وجدته يخبط ويهوي إلى الأرض وينقر في الأرض ويخرج بدودة لا يمكن أن يخرج فارغا أبدا، وهكذا أو على سطح الأرض قوة إبصار، ورزقها بالأجنحة ورزقها بالريش ورزقها بالذيل يوجهها يمينا وشمالا بذيلها تتوجه يمنة أو يسرى بالذيل، بالأجنحة ترتفع وتخبط، إذا فقط خلقها وأعطى كل شيء خلقا. ثم هذا هداها للاستعمال، فتجد العصفور يخرج من بيضه فيطير بغير تعليم، يطير يعرف كيف يستخدم اجنحته وكيف يستخدم ذيله. نعم ما يمسكهن الا الرحمه انه بكل شيء بصير، يخلق العجائب ويدبر الغرائب، انه بكل شيء بصير. اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. من ينصركم حين هددهم ربنا تبارك وتعالى بعذاب ارضي كخس الارض، وهددهم بعذاب سماوي كارسال الحاصب؟ ان اراد ذلك هل هناك جنود او جيوش تمنعكم او تنصركم؟ اما هذا الذي هو جند لكم، ولفظ جند وان كان يدل على الجمع الا انه يوحد لذا قال هذا. اما هذا الذي هو جند اي جيوش وجنود مجنده تحميكم او تمنعكم او تنصركم او تمنع عنكم العذاب، اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن اي من سوى الله تبارك وتعالى، وجاء بلفظ الرحمن ايضا لان الله تبارك وتعالى برحمته اجل لهم العذاب وامهلهم وخاطبهم وأنزل القرآن وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وها هو يسوق الآيات والدلائل على وحدانيته وعلى قدرته آية وراء آية، آيات ودلائل وصور ومناقشات ومجادلات بالحسنى وتفهيم وتعليم إمهال لا يكون إلا من الرحمة. أمن هذا الذي ينصركم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. غرهم الشيطان، غرهم الشيطان، غرهم بطول الأجل، غرهم بالأمل، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. جاء بذكر الرزق وقال جعل لكم الأرض ذلولا وامشوا في مناكبها إن شئتم وابتغوا الأسباب وابتغوا الرزق الذي خلقه وقدره وأوجده في الأرض. فأنت تزرع في الأرض، من أين جئت بالحب؟ من أين جئت بالحب؟ من الأرض؟ من الشجرة؟ ومن الذي خلق الشجرة؟ الله. من أين جئت بالبهائم الذي تذبحها؟ من أين جئت باللبن؟ من أين جئت بالغذاء؟ أي غذاء على الأرض؟ هل صنعه الإنسان أم وجده؟ وجده، خلقه الله. فإن أمسك الله الرزق، إن أمسك المطر، إن أمسك جريان الماء في الأنهار فجفت، إن أمر الأرض فلم تنبت، من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. رغم الآيات ورغم الدلائل ورغم هذه الرحمة ورغم الصبر والحلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ورغم الإمهال من الله تبارك وتعالى، لجوا في عتو ونفور. اللجاج، اللجاج تقحم الأمر مع شدة الصوارف عنه. والأصل في الكلمة اللجة، واللجة الماء المضطرب. فإذا رأيت إنسانا دخل في شيء ومن المفروض ألا يدخل، وهناك صوارف ومحاذير، ومع ذلك يركب رأسه ويدخل في الأمر ويتقحم في ذلك الأمر مع كثرة المحاذير والصوارف، تقول لج لج. فهؤلاء لجوا، لجوا، جادلوا وماروا وتكلموا وكذبوا وأغرقوا أنفسهم في لجة من التكذيب والكفر والإسفاف والإسراف. لجوا في عتو طغيان، عسى يعتو عتوا وعوتيا، طغى وتجبر وتجاوز كل الحدود. لجوا في عتو ونفور، ابتعاد عن الحق، ابتعاد عن الطريق المستقيم، ابتعاد عن المنطق، ابتعاد عن ما ظهر لكل شيء. فلجوا في عتو ونفور. ثم تضرب الأمثال، الأمثال للكافر والمؤمن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ المكب المقلوب المنكس الرأس، كبه وأكبه، قلبه، قلبه وصرفه وصرخ. فالمكب هو الذي انحنى ونكس رأسه، فلا ينظر يمنة أو يسرى، لا ينظر أمامه ولا ينظر خلفه، بل نظره على الأرض يتعثر، كلما يمشي يقع، كلما يخطو يتعثر، لا ينجو من العثار أبدا. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أرشد يمكن له أن يصل إلى غرضه، أدل على الطريق، أعرف بالطريق الذي يمشي فيه هو؟ أم من يمشي سويا معتدل القار رافع الرأس ينظر أمامه وفي كل الاتجاهات فيرى كل شيء، يمشي سويا على صراط مستقيم، طريق ممهد، ممهد سهل لين. والغريب في الآية أنه شبه الكافر والمؤمن بسالكين، بسالكين، سالكين لطريقين. أما طريق الكافر فهو طريق وعر، وعر مرتفع ومنخفض، وبه الحفر، وبه وبه وبه. وأما طريق المؤمن فهو طريق منير واضح مستوي مستقيم. لكنه لم يأتي بذكر الطريق للكافر ليشعرك بأن ما عليه الكفار لا يصح أن يسمى طريقا أصلا. فقط أفمن يمشي مكبا على وجهه فقط واكتفى بذكر الانكباب لبيان أن الطريق وعر إن كان هناك طريق، إن صح أن يطلق عليه كلمة طريق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا؟ سويا. لو سكت لكانت المقارنة، هذا يمشي مكب وهذا يمشي سوي. ثم قال على صراط مستقيم، فذكر طريق المؤمن ولم يذكر طريق الكافر، لأن المؤمن له طريق وأما الكافر فلا طريق له ولا صح أن يطلق عليه طريق. لكن في الآية ينتبه إليها المتأملون والفاهمون في اللغة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. والآية أيضا تشهد بأن الكافر أكب في الدنيا على المعاصي فكبه الله على وجهه في جهنم يوم يسحبون في النار على وجوههم، أما المؤمن فيمشي على الصراط سويا فيجتازه ويمر عليه مر الريح أو مر البرق أو مر الراكب المسرع سالما آمنا إلى جنة ذات أنهار وثمر. أفمن يمشي مكبا على وجهه في الدنيا يكب على وجهه في الآخرة، أما من يمشي سويا في الدنيا على صراط مستقيم صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، فإذا مشى على صراط الله في الدنيا مشى على الصراط يوم القيامة سويا لا يخشى ولا يخاف. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ قل هو الرحمن، هو الرحمن الهادي إلى سواء السبيل، هو الذي جعل لنا هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذاك الصراط الذي ندعو الله تبارك وتعالى في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل فاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. تتوالى الآيات تمتن على العباد، تدلل على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته ورحمته لعباده. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأكم، قل يا محمد لهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ليست هذه الأصنام والأوثان، ليست هذه الحجارة، ليست هذه الآلهة المتعددة التي تسجدون لها وتقدمون لها القرابين، بل هو الله، هو الذي أنشأكم، أنشأكم من العدم، أوجدكم من لا شيء. وإن كانت الأسباب ترى الآن بالزواج بين الرجل والمرأة بالإنجاب، إنما لابد أن يكون لكل شيء أول وبداية. فبداية الخلق إنسان بغير أب وبغير أم، إذا فلا بد أن يخلق وينشأ من العدم، ألا وهو آدم. إذا فقد أنشأنا ربنا تبارك وتعالى من العدم. وإذا نظرت إلى الأسباب فانظر كيف كنت طفلا تحبو، كيف حملت بالسرور والوجوه ضاحكة، كيف حملنا وخرجنا إلى الدنيا لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، كيف خرجنا إلى الدنيا وقد سمانا غيرنا ولم نخطر أسماءنا، كيف كنا في البطون، كيف غذينا ونحن في بطون أمهاتنا. انظر هو الذي أنشأكم سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والسمع جمع، وإن كان اللفظ مفردا إلا أنه يعنى به الجمع، جعل السمع وجعل البصر وجعل الفؤاد، ألا وهو القلب العاقل، القلب الذي يعقل، القلب الذي يختار بين البدائل ويصحح خطأ الحواس. وخص ربنا تبارك وتعالى هذه الأشياء بالذكر، السمع والبصر والفؤاد، رغم أنه هو الذي خلق كل شيء، خلق الأنف وخلق الشعر وخلق اليد وخلق الرئة وخلق الأمعاء وخلق المعدة وخلق الرئة وخلق كل شيء. اختص السمع والبصر والأفئدة لأنها أدوات العلم والفهم والمعرفة، فكيف لا تستغلها فيما خلقت له؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والشكر هنا باستخدام نعم الله فيما خلقت له. أعطاك السمع كي تسمع المواعظ، أعطاك البصر كي ترى الآيات وتستدل بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى، أعطاك الفؤاد، أعطاك العقل لكي تعقل، تعقل عن الرسل، تعقل عن الوحي، تعقل عن الكتب. قليلا ما تشكرون أي لم تشكروا أبدا، لأن الكلم قليلا ما تشكرون أي لم يحدث منكم الشكر. والخطاب للكفار وليس للناس عامة وليس للمؤمنين، فالمؤمنون هم الشاكرون. ومن قولهم قلما تنبت الأرض كذا، أي بمعنى لا تنبت أبدا، فقليلا ما تشكرون أي لم يحدث منكم شكر أصلا. أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم في الأرض، خلقكم فيها وكسركم فيها ونشركم على سطحها ولم يضيقها عليكم بل ذللت كلها لكم. فهناك من يعيشون في شمالها أو جنوبها أو شرقها أو غربها، بثكم ونشركم في الأرض. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، الجمع يوم القيامة. كما بثكم يجمعكم، كما نشركم يجمعكم، كما ذرأكم يحشركم، كما بدأكم يعيدكم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بعد كل ذلك يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين متى هذا الوعد، أي متى هذا الموعود، متى هذا الذي تعيدون به من خص الأرض أو إرسال الحاصب أو البعث والنشور، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وداءوا بحرف الشك، إن كنتم وإن حرف شك، أي أنهم شكوا في كلامهم أصلا. هم لا يسألون عن الموعد وهم متيقنون، بل يسألون عن الموعد وهم يستهزئون، لأنهم جاءوا بحرف الشك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي لستم بصادقين فيما تدعوه من نشر وحشر وبعث وما إلى ذلك. فيستهزئون بهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم العلم عند الله، قيام الساعة، الإتيان بالعذاب، الإمهال أو التعجيل بالعقوبة، المتصرف هو الله. قل إنما العلم عند الله، إذا فلا يعلم وقت الساعة إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إنما العلم عند الله، وجاء بصيغة الحصر، إنما العلم عند الله، إذا حصر علم الساعة عند الله. لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي ولا رسول، هو الله الذي يعلمها. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. نذير، أنذر، أحذر، أخوف، أوضح. نذير مبين، أنذركم، أحذركم، أوضح لكم طريق المهالك وأوضح لكم طريق النجاح. إن عليك إلا البلاغ، وظيفته الإبلاغ، الإنذار، يبشر المؤمنين وينذر الكافرين. تلك وظيفة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد قام بها وأداها على أكمل وجه. فقد كذب كفار مكة بالنذر وتعجلوا العذاب واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يخوفهم وما يزيدهم ذلك إلا نفورا. ينذرهم وما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيرا. يضرب لهم الأمثال ويحكي لهم القصص ويبين لهم مآل ومصير الأمم السابقة، كل ذلك بحلم وبرحمة، وهم يشتدون في عنادهم. بل وصل الأمر بهم أن استعجلوا العذاب وطلبوه، وطلبوه بأساليب ووسائل متعددة. فمرة يقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ومرة يقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل العذاب وعجل نصيبنا من العقوبة، ومرة يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومرة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ثم يقولون بل شاعر، ثم يقولون هو كاهن، ثم يدعون أن غيره يعلمه، هي أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. مرة يرمونه بالكذب، مرة يرمونه بالكذب، ومرة يرمونه بالكهانة أو السحر، ومرة يقولون بل هي رؤيا قد سلط عليه، أحاطت به الشياطين، بل غضبت عليه الآلهة فأذهبت عقله، وما سمعوا للحق أبدا، وما أنصتوا لصوت الرحمة، وكانوا في هذا يسيرون على نهج من سبقهم من الأمم المكذبة، يقولون مقالته نفس المقالة، وكما قالت ثمود لصالح وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين، وكذلك جميع الأقوال طلبوا العذاب واستعجلوا، فأرسل الله عليهم العذاب الذي طلبوه، ولكن من حيث لم يحتسب، حتى إن قوما منهم وصل بهم الاستهزاء أن رأوا العذاب آتيا من بعيد فخدعوا وخدعت أبصارهم، قالوا هذا عارض ممطر، ظنوا أنه سحر. يا قوم هذا عذاب الله، توبوا إلى الله وارجعوا إليه، فاستهزأوا برسوله وقالوا هذا عارض أي سحاب قادم ممطرنا، وتفاءلوا وانتظروا الخير وإذا هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقوم آخرون عتوا وتجبروا وأقسموا لا يخرجن نبيهم من أرضهم أو يعود في ملتهم، وها هم يستهزئون ويستعجلون بالعذاب ولا يأتيهم، يشتد جبروتهم وطغيانهم، ويستدرجوا ويناموا نوما هنيئا عميقا، وهم في نومهم وفي هدأة الليل يخرج نبيهم بأمر الله سالما هو ومن آمن معه، ويخفض جبريل جناحا من اجنحته الستمائة جناحا واحدا، فيقتلع القرى من اصلها وجذورها ويرفع جناحه بهدوء وهم نائمون، ويرفع جناحه حتى يسمعوا اهل الملأ الاعلى صياح الديكة ونباح الكلاب، وفجأة يقلب جناحه وهم في ذاك العلو فيستيقظون واذا هم في الهواء ليسوا على الارض وقد قلبوا، فاصبحت بيوتهم فوقهم والجبال مقلوبة والانهار مقلوبة، هم يقعون وتهوي بهم الريح في مكان سحيق وينزل عليهم الاحجار، وكل ما قلب عليهم قلبت القرى ركسا على عقب والمؤتفكة اهوى فغشاءت ما غشت. وهكذا ما من أمة كذبت واستعجلت العذاب إلا وأتاها الله به وهم آمنون، وهم آمنون وهم نائمون وهم في غفلة، وفجاءة العذاب أشد وطئة من العذاب نفسه، يهلك أمة ويأتي بأمة وينشئ قرونا اخرين، كلما جاءت امه رسولها كذبوه فاتبع ربنا بعضهم بعضا وجعلهم احاديث وابعد القوم الظالمين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على فتره من الرسل اشرق على الوجود بنوره، جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتما للمسلمين فاستقبل بما استقبل به الرسل وكذب كما كذبت من قبله الرسل، واستعجل قومه العذاب كما فعلت الاقوام من قبله، فلما لم يهلكهم الله كما اهلك من كان قبلهم؟ ما من امة استعجلت العذاب الا واتاك العذاب الا امة محمد عليه الصلاة والسلام، يستعجلون العذاب ولا يأتيه، يطلبون حجارة من السماء ولا تنزل عليهم، يطلبون ويدعون ويستعجلون، وربنا تبارك وتعالى يحيطهم بدائرة الحلم. والعلة ظهرت في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت الرحمة المختار، تلك هي العلة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، رحمة مهداة رحمة بالعالمين، كما وأن الله تبارك وتعالى لو أهلك هذه الأمة ما بقي في الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، إذ لو نزل العذاب لأهلكت هذه الأمة الأخيرة، ونجي النبي صلى الله عليه وسلم ورفع أو مات أو قتل ولا رسول بعده، إذا فقد انتهت الدنيا وعلى القيامة أن تقوم. لكن الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة أبقى هذه الأمة، وقد علم من الأزل أنه يخرج من أصلاب هؤلاء الكفار المؤمنون به، وهو القادر على ذلك كما يخرج الماء السلسبيل من بطن الصخر الصلب، قلوب قدت من الصخر بل هي أشد قسوة، وخرج من هذه الأصلاب قلوب مؤمنة نقية أضاءت الدنيا بإشراقاتها، فكان الأصحاب وكان التابعون وكان الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. تختم سورة تبارك بتساؤلات، تساؤلات تضم كل ما جاء في هذه السورة من تعريف بالله وتوحيد لله وبيان لقدرة الله وحكمته في خلق السماوات وفي خلق الموت والحياة. هم يقولون ويستعجلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويجيبهم الصادق المصدوق إنما العلم عند الله فلا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله، وإن كانت أماراتها معلومة أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. إذن فعليه الإنذار وقد أنذر وحذر وبين ووضح وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها مشرق وضاحك.